حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فأولا بالنسبة للغرفة الأخرى، لو يكتب في اللوح بحيث من يدخل متأخرا يعلم أن هناك درس ولكن ليس في الغرفة المعتادة. أما بالنسبة لدرس هذه الليلة، فقد ابتدأنا البارحة في علم العلل، وقلنا إن علم العلل يعني يستحق من الدروس شيئا كثير جدا، ولكن نحن نمر على قواعد تكون كإضاءات تعين الباحث في دراسته لهذا العلم، وأيضا تعيننا نحن يعني في هذه الدورة على التطبيقات العملية التي سنبدأ بها بعد أيام يسيرة بإذن الله. وقلنا وقسمنا موضوع العلل إلى قسمين، الإعلال، القسم الأول الإعلال من جهة التفرد، والقسم الثاني الإعلال من جهة تعدد الأسانيد أو من جهة المخالفة. يعني العلة إما أن تكون بسبب التفرد أو تكون بسبب المخالفة. وأخذنا ما يتعلق بالتفرد وذكرنا أقسام من حديث الفرد، وقلنا أخذنا في ذلك ثلاث قواعد، وهذه الليلة بإذن الله سنأخذ ما يتعلق بالعلل المرتبطة بتعدد الأسانيد والطرق. فالنقطة الأولى في هذا القسم من أقسام العلل هي أن نعلم أن هناك اختلاف بين طريقة الحفاظ في العصر الذهبي وبين طريقة الفقهاء، وأيضا طريقة كثير ممن جاء من المحدثين المتأخرين في التعامل مع الخلاف الذي يحصل في الحديث بين الثقات. وذلك أن الحفاظ الأوائل كانوا يتعاملون مع الخلاف الذي يحصل بين الرواة الثقات بمبدأ الدراسة التي تتعلق بكل حديث، ومن ثم ينظرون الأرجح في أوجه الخلاف، ينظرون في الأرجح من أوجه الخلاف فيرجحون وجها على وجه. فمثلا يختلف خمسة من الثقات في رواية حديث، فالأصل هو مبدأ الترجيح فيما بين الثقات، ترجيح رواية الأثبت والأحفظ والأضبط، سواء أكانت روايتهم زائدة أو ناقصة لا فرق، المهم أن يرد أنهم ينظرون في حديث الأضبط والأحفظ. وهذا ليس كليا، يعني ليست قاعدة كلية في كل الخلافات التي تحصل بين الرواة بين الثقات، فربما يرجحون في كثير من الروايات الوجهين، يعني يختلف طرفان من الثقات في رواية حديث ما فيرجحون كلا الطرفين فيقولون هذا أصاب وهذا، طيب إذن هذا أصاب والثاني أصاب فما وجه الخلاف؟ لماذا حصل الخلاف؟ يرجعون الخلاف إلى الشيخ الذي اختلف عليه، فيقولون هذا الشيخ حدث بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، وهذا معروف، فإن من الشيوخ من ينشط فيحدث بالحديث على وجهه، يجود الحديث ويقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وربما يكسل فيختصر الإسناد فيقول مثلا هشام بن عروة مثلا أخبرنا أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أبوه عروة بن الزبير تابعي، فالإسناد هنا منقطع، فهشام بن عروة يختلف عليه في الوصل والإرسال، يختلف الثقات عليه في الوصل والإرسال، فتجد بعض الأحاديث الطرف الأول من الثقات يروون الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد متصل. ثم نجد الطرف الآخر من الثقات يروون الحديث عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فهنا في بعض الأحيان يترجح لدى الحافظ، لدى الناقد يترجح لديه أن هشام بن عروة نفسه هو الذي أرسل الحديث مرة ومرة وصله، وأن الإشكال ليس في أحد طرفي الخلاف. ولكن ليس هذا هو الأكثر، الأكثر أن يكون الترجيح بين طرفي الخلاف، لأنه متى يعني يميل الناقد إلى ترجيح الوجهين؟ يميل الناقد إلى ترجيح الوجهين إذا تقاربت الكفتان، إذا تقاربت الكفتان كفتي الخلاف، إذا تقارب الطرفان في الخلاف. فمثلا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي فيه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، وهذا إسناد متصل صحيح لا إشكال فيه. ولكن وقع اختلاف على أصحاب إسماعيل بن أبي خالد، فرواه جمع من الثقات عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالسياق الذي ذكرت. قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه جمع من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، فذكر المتن ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن الناس إذا رأوا الظالم إلى آخره، فصار الحديث من كلام أبي بكر الصديق، فهو على كل الأحوال ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هل فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ من جهة إسماعيل بن أبي خالد رواه جمع من الثقات بالرفع، ورواه جمع من الثقات بالوقف، فيصعب على الناقد أن يخطئ هذا الجمع الكبير من الثقات. يعني لما يروي الحديث 7 أو 10 أو أكثر من ذلك من الثقات على وجه، ويرويه في الطرف الآخر 10 أو نحوهم من الثقات، فهل تقول إن جميع هؤلاء 10 أخطأوا؟ هذا فيه بعد. فهنا يأتي مثل الدارقطني وهو من كبار الحفاظ، فيرجح الوجهين، يرجح الوجهين، يقول الرفع صحيح والوقف صحيح. فنسبة الخلاف إلى إسماعيل نبي خالد نفسه أنه مرة رفع الحديث ومرة وقفه أسهل من نسبة الخطأ إلى أحد الطرفين. أما حين يكون الخلاف بين 4 من الثقات مثلا الحفاظ الضابطين وبين واحد يخالفهم، فهنا يظهر أن هذا الواحد أخطأ. طيب قد يقول قائل لماذا لا نقول إن الشيخ أيضا مرة رواه كذا ومرة رواه كذا؟ نقول ليس الأصل في الشيوخ أنهم يروون الحديث على وجهين، ليس الأصل في المحدثين أنهم يروون الحديث على وجهين، مرة يروونه على الرفع ومرة يروونه على الوقف، مرة يروونه وصلا ومرة يروونه سال. هذه حالة لا تعتبر هي الأصل، فلا نجي أن نرجع كل خلاف بين الثقات إلى الشيخ المختلف عنه فنقول مرة رواه كذا ومرة رواه كذا، هذا ليس مستقيما. ثم الأمر الآخر، يعني دراسة الإسناد تكشف لك أن كثيرا من الخلاف الذي يقع يظهر فيه الخطأ، يظهر فيه خطأ الذي خالف الثقات. فمثلا قد تجد للحديث أصلا من طريق آخر يبين ويرجح لك أن ما رواه جماعة الثقات هو الصواب. إذن الذي يعني يدل عليه صنيع الحفاظ المتقدمين بلا شك ولا ريب أنهم يتعاملون في الخلاف الذي يقع بين الثقات. طبعا كل الذي ذكرته هو الخلاف في الإسناد، في الرفع والوقف، في الوصل والإرسال، الذي يدل عليه صنيعهم وتطبيقاتهم أنهم ينظرون في الجهة الأضبط والأرجح. وأوجه الترجيح سنذكرها بإذن الله، لكن المراد الآن الإجمال، ويرجحون ذلك. طيب، قلنا إن هذه الطريقة تخالف صنيع كثير من الفقهاء وبعض من تأخر من المحدثين، بحيث يحكمون دائما بالصواب لمن زاد، يحكمون دائما بالصواب لمن زاد. كيف لمن زاد؟ يختلف مثلا 10 من الثقات، 8 من الثقات يروون الحديث مرسلا، واثنان يروون الحديث موصولا. الوصل زيادة، زيادة فيه ذكر الصحابي. فهنا يقرر بعض المتأخرين قاعدة فيقول الحكم لمن زاد، يعني يقولون زيادة الثقة مقبولة في الإسناد وفي المتن، فهذه الزيادة من الثقة تقبل مطلقا على ما قيل في من نسب إليه ذلك، تقبل مطلقا ولا يكون هناك حاجة للترجيح ولا في النظر للأضبط ولا للمتقنين ولا لمن هل يعني يعرف بضبط خاص في هذا الشيخ الذي اختلف عنه أو لا، وتكون المسألة مسألة نظرية ظاهرية واضحة. الذي زاد ما حاله؟ ثقة أم ضعيف؟ ثقة، خلاص لا يضره من خالفه. لو خالفه جمع كبير من الثقات فهذا لا يضر. ولا شك ولا ريب أن صنيع الحفاظ المتقدمين يخالف ذلك، وأنا أركز على كلمة صنيع أو عمل أو تطبيق، لأن هناك عبارات لبعض الحفاظ المتقدمين عبارات نظرية يقولون فيها الزيادة من الثقة مقبولة، وهذه العبارات النظرية إذا أخذت بمعزل عن تطبيقاتهم فإنها لا تؤدي إلى نتيجة صحيحة. هذا تنبيه. تنبيه الآخر أن بعض المتأخرين من المحدثين ينسبون إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإلى الإمام مسلم القول بقبول الزيادة، ينسبون إلى الدارقطني رحمه الله تعالى القول برد الزيادة مطلقا. والصواب أن كلا النسبتين خطأ، فلا البخاري ومسلم يقولان بالزيادة بقبول الزيادة مطلقا، ولا الدارقطني رحمه الله يقول بالرد مطلقا. والصواب أن البخاري ومسلم والدارقطني والإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم من الحفاظ قد يقبلون الزيادة وقد يردونها، فهم في الأصل يتفقون بأن من الزيادات ما تقبل ومن الزيادات ما ترد، وأن حديث الأضبط والأتقن مقدم. هذا في الجملة. لما تأتي أفراد التطبيقات قد يختلفون فيها، قد يختلفون فيها، لأنه القضية ليست قاعدة نظرية سهلة التطبيق، وإنما يعني يستعملون فيها عدد من القرائن. فمثلا حديث ابن عمار، عفوا حديث بلال رضي الله تعالى عنه في مسلم الذي فيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، هذا الحديث ذكره ابن عمار الشهيد في علله. والرجوع إلى ما ذكره ابن عمار الشهيد في هذا النص مهم جدا، لأنه يبين كيف أن الحفاظ ربما يختلفون في التطبيق. فالإمام مسلم رجح الوصل وأخرجه في صحيحه، والإمام أبو حاتم الرازي رجح الإرسال، وأبو زرع الرازي له ترجيح نسبي، وابن عمار الشهيد رجح الإرسال. طبعا ابن عمار الشهيد لا أظنه ذكر رأي أبي حاتم ولا رأي أبي زرع، ولكن رأي أبي حاتم وزرع مذكور في العلل. فمراجعة هذا الحديث يبين كيف أن الحفاظ المتقدمين وإن كانوا يتفقون على أصل واحد في هذا الباب، إلا أنهم يختلفون في أفراد، ربما يختلفون في بعض أفراد التطبيقات. هذه هي النقطة الأولى التي أردنا ذكرها في هذا الباب. النقطة الثانية، أن الترجيح بالخلاف بين الثقات له قرائن أو يعود إلى أسباب الترجيح. السبب الأول أو القرينة الأولى هي أن الذي عرف بضبط خاص عن الشيخ المختلف عنه فإن قوله مقدم. الذي يعرف بضبط خاص عن الشيخ المختلف عنه فإن قوله مقدم. وهذا ما يسمى بمراتب الثقات، ومن يقدم قوله عند الاختلاف. وهذا هو الفصل الجليل من كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، حيث ذكر فصلا نفيسا في هذا الباب. وذلك أن المحدثين، أن رواة الأحاديث، يعرف كثير منهم بأن لهم تلاميذ يضبطون أحاديثهم، وقد يكون هؤلاء التلاميذ ليسوا على درجة كبيرة من الضبط والإتقان في أحاديث غيرهم. فمثلا عندنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة راو بصري من علماء المسلمين، ولكنه ليس في التثبت والضبط والإتقان غاية. وقرينه حماد بن زيد مقدم عليه بشيء ظاهر في الحفظ والضبط والإتقان، وكثير من أقرانه يقدمون عليه في الضبط والإتقان، ولذلك لم يخرج له البخاري احتجاجا على خلاف في بعض التفاصيل في هذه النقطة، إلا أن المشهور أن البخاري لم يخرج له احتجاجا. ولكن حماد بن سلمة رحمه الله يضبط حديث ثابت البناني ضبطا متميزا، وحكم له كبار المحدثين بأن حديثه عن ثابت غاية، بل قدموه في ثابت البناني على أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج. شعبة، من مثل شعبة في الضبط والإتقان؟ حماد بن سلمة الذي جرب عليه الخطأ والوهم مقدم في ثابت خاصة على شعبة بن الحجاج. لماذا؟ ثابت لازم حماد، عفوا، حماد لازم ثابتا ملازمة طويلة، وصارت له خبرة تامة بحديث ثابت. ولذلك مر معنا قبل أيام في باب الجرح والتعديل، في طرق الجرح والتعديل، لما قلنا إن بيرون روي، قلنا إن حماد بن سلمة اختبر شيخه ثابت، فكان يسأله ثابت البناني يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي عن أنس، أنا الصحابي عبد الرحمن تابع. فيأتي حماد بن سلمة ويقول لثابت حديث كذا وكذا عن أنس، أو حديثك عن أنس بكذا وكذا، فيقول ثابت البناني لأنه يقظ يقول لا، وإنما هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. فحماد بن سلمة ليس فقط ضبط حديثه، وإنما وصل إلى درجة أن يختبر شيخه في حديثه، يعني صارت له معرفة تامة بحديث شيخه حتى صار يختبره في ضبطه لأحاديثه. ولا شك أن هذه مرحلة متقدمة جدا. فلذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر في التمييز أن حماد ابن سلمة في ثابت البناني مقدم جدا، وفي المقابل ذكر أن حديثه عن سمى جماعة لعل منهم أيوب وقتادة وربما عمرو بن دينار أيضا، أن حديث حماد بن سلمة عن هؤلاء ليس بذاك، فيه إشكال، ليس بضابط، ليس بحافظ. الشاهد أنه لما يأتي اختلاف في حديث على ثابت البناني فيكون طرف الخلاف طرف الأول حماد بن سلمة والطرف الثاني مثلا شعبة بن الحجاج، من أضبط من جهة العموم؟ ها، من أضبط؟ حماد بن سلمة أو شعبة؟ قلت من جهة العموم. نعم، من جهة العموم لا شك ولا ريب ولا مقارنة أصلا، لا مقارنة أصلا بين حماد بن سلمة وبين شعبة، شعبة أضبط. لكن إذا اختلف شعبة وحماد في حديث ثابت فلا نقول إن حماد أخطأ، لا نقول إن حماد أخطأ، حتى لو لم نخطئ شعبة لا بأس، لكن لا نخطئ حماد في الحديث، فربما يترجح الوجهان، أو نقول إن حديث حماد أرجح. ولينظر مثلا حديث حماد في ثابت ليس في شعبة، أثبت في ثابت ليس في شعبة، لينظر مثلا في حديث حماد بن سلمة حديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه الذي فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حديث صهيب، هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والذين أرسلوه أضبط من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وصله، والذين أرسلوه أضبط من حماد بن سلمة من جهة العموم، والذين أرسلوا ليس شخصا واحدا وإنما وقفت على رواية رجلين من الثقات رووه مرسلا عن عبد الرحمن عن ثابت البناني، ولكن لأن حماد بن سلمة من المتقنين عن ثابت فقد رجح في هذا الحديث الوصل، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح على من انتقد هذا الحديث. طيب، هذه قرينة من القرائن. كيف نعرف الأثبات؟ كيف نعرف المقدمين في الرواة؟ نستطيع أن نعرفهم من كتب الجرح والتعديل بوجه عام. يعني مثلا من تقرأ في تهذيب التهذيب تجد مثلا في سيرة مثلا إسماعيل بن علي أنه من أضبط الناس لحديث أيوب، ممكن تعمل لك دفتر تدون فيه كل ما مرت عليك، كل ما مر عليك في كتب الجرح والتعديل من يقول مثلا فلان أضبط الناس في فلان أو فلان مقدم في فلان أو كذا، فتدون هذا في دفتر، تجتمع لك بعد فترة، بعد مدة تجتمع لك قائمة طويلة من الذين قيل فيهم إنهم أضبط الناس لأحاديث فلان. الأفضل من ذلك أن تراجع شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى. شرح العلل لابن رجب ذكر فيه ابن رجب رحمه الله تعالى شيئا كثيرا من ذلك، فيقول لك مثلا أصحاب نافع، وينقل لك من بطون كتب الحفاظ المتقدمين كلامهم في ترجيح أصحاب نافع على بعض، فتجد من يقول، تجد أن الحفاظ اختلفوا، بعضهم يقول مالك أثبت الناس في نافع، وبعضهم يقول عبيد الله بن عمر، وبعضهم يقول أيوب السختياني، وبعد ذلك طبعا لا شك أنهم متقاربين هؤلاء الثلاثة، مالك وأيوب وعبيد الله متقاربون في حديثهم عن نافع، كلهم من المتقدمين الضابطين لحديث نافع. ثم تجد بعد ذلك طبقة يعني من الضابطين المتقنين ولكن دون هؤلاء الثلاثة. ثم تجد بعد ذلك أيضا طبقة ثالثة، ثم تجد طبقة رابعة وخامسة. فذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مجموعة من الطبقات في أصحاب نافع، وكذلك في أصحاب ثابت، وذكر أصحاب سفيان الثوري وأصحاب الأوزاعي وأصحاب مكحول وأصحاب حماد بن سلمة وأصحاب شعبة بن الحجاج وأصحاب أيوب السختياني وأصحاب محمد بن سيرين وأصحاب أبي إسحاق السبيعي وأصحاب الأعمش، وكذلك أصحاب بعض المصريين، أصحاب ربما يزيد بن أبي حبيب. على كل حال ذكر مجموعة كبيرة من الرواة، ويذكر كلام الحفاظ في تقديم بعض أصحابهم على بعض، فهذا أمر مهم جدا لمن يريد أن ينظر في علل الأحاديث. لا يمكن أن يستقيم لطالب الحديث النظر في علم العلل أو في تطبيقات الحديث ويكون بصيرا بمواطن العلل في الأسانيد حتى يعرف مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف. هذه قرينة. القرينة الثانية أن جماعة الثقات، أن قول جماعة الثقات مقدم على قول المفرد منهم. يعني هذا وجه من أوجه الترجيح أو قرينة من قرائن الترجيح. لما يأتينا جماعة أصحاب فلان أصحاب الزهري يروون الحديث على وجه ثم يخالفهم واحد، لا شك أن قول الجماعة أقوى، لا شك أن قول الجماعة أقوى. من القرائن أيضا تقديم رواية من روى على غير الجادة على رواية من ثبت، تقديم رواية من روى على غير الجادة على رواية من سلك الجادة. طبعا هذا وجه من أوجه الترجيح، ويعني هو فقط قرينة يراعيها الناظر. ما معنى الجادة هو غير الجادة؟ المراد أن هناك سلاسل معروفة تتكرر في رواية الأحاديث. فعندنا مثلا ثابت البناني دائما يروي عن أنس، ونافع دائما يروي عن ابن عمر، ومحمد بن المنكدر دائما يروي عن جابر، وقتادة دائما يروي عن أنس، وسهيل بن أبي صالح دائما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن دائما يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه تسمى الجادة، يعني هذه العادة. العادة أن قتادة أكثر ما يروي عن أنس في حديث عن الصحابة، ثابت البناني أكثر ما يروي عن أنس ورب أو عبد الرحمن بن أبي ليلى، أيضا محمد بن المنكدر عن جابر، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، إلى آخره. هذه سلاسل معروفة. ربما يقع اختلاف بين الرواة. مثلا طبعا أيضا من السلاسل محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ربما يقع خلاف مثلا على محمد بن عمرو بن علقمة، يختلف راويان، فبعضهم يروي الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويظهر للناقد أن هذا الراوي أخطأ وسبق لسانه لهذه السلسلة المعروفة. يعني هو دائما يروي عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيروي حديثا من الأحاديث لم يروه محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنما رواه محمد عن أبي سلمة من قول أبي سلمة، قصر به على أبي سلمة. فهنا من كثرة ما يروى عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ربما يقع الخطأ من الراوي لما اعتاد من سلوك هذه الجادة، فيقول محمد بن سلمة عن أبي هريرة، فيأتي من يخالفه في هذه الرواية فيقول حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال كذا وكذا. هنا من قرائن الترجيح قول الثاني. لماذا؟ لأن الثاني أتى بشيء على غير المعتاد، والمعتاد تسبق إليه الأذهان والألسن، وأما غير المعتاد فيدل على ضبط ويدل على إتقان، يعني كأن هذا الراوي تنبه إلى أن هذه الرواية خاصة ليست على السلسلة المعتادة التي تروى بها سائر الأحاديث أو أكثر الأحاديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فكأنه يقول أنا انتبهت أن هذه الرواية ليست واصلة إلى أبي هريرة وإنما وقف بها محمد بن عمرو إلى أبي سلمة، فهذا يسمى الذي رواه على الوجه الأول يسمى سلك الجادة، وهذا ترجيح معتبر عند الحفاظ. نعم هو ليس كثيرا، هو ليس كثيرا، ومن الغلط أيضا أن نقول إن كل من سلك الجادة يكون أخطأ وكل من خالف من سلك الجادة يكون أصاب، لا، وإنما كما قلت هذا يعني هذه قرينة قد يحتاج إليها الناقد في بعض الأحاديث. طيب هذه ثلاث قرائن، ذكرنا طبعا أن مقابل الترجيح يعني ترجيح أحد الطرفين قد يترجح كلا الطرفين، وذلك إذا ما قوي جانب الخلاف بين الطرفين، بمعنى أن يكون جمع من الثقات وجمع من الثقات، وربما في بعض الأحيان يختلف واحد وواحد ويرجحون الوجهين أيضا، وهذا كما قلنا يعني لذلك أرجو يعني يوضع تنبيه أو شيء يعني يتذكره طالب الحديث في هذا الباب، إنه هذه القرائن هي قرائن مساعدة وليست قواعد كلية، يعني ليس كل حديث يكون فيه مثلا كما قلنا سلوك الجادة يكون خطأ ويكون من خالفه مصيبا، لا، علم العلل لا يؤخذ بهذه الطريقة، وإنما هذه قرائن، وهذه القرائن لا شك أنها تتنمى مع الممارسة والنظر في تطبيقات المحدثين الأوائل والنظر في تطبيقات المحدثين الأوائل. ومن أكثر الكتب التي يستطيع الدارس أن ينظر في صنيعهم صنيع المحدثين الأوائل في الاختلاف الذي يقع بين الثقات في الوصل والإرسال والرفع والوقف هو كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العلل ابن أبي حاتم، وأيضا كتاب التمييز للإمام مسلم فيه جزء جيد من هذا الموضوع، يعني مثلا من الأشياء التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في التمييز خطأ أبي إسحاق السبيعي، خطأ أبي إسحاق السبيعي في الحديث المعروف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، حديث مشهور، وهذا الحديث صححه جماعة من المتأخرين، صححه جماعة من المتأخرين، وليس في هذا الحديث رجل ضعيف، بل هو حديث يرويه ثقة عن ثقة، أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن الحفاظ تواردوا على تخطئة أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث، و منهم الإمام مسلم بالتمييز، قال مسلم هذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق، يعني النخعي إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود اجتمعا على رواية الحديث بخلاف ما رواه أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، فأبو إبراهيم النخعي عبد الرحمن روي الحديث عن عائشة عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل النوم، ورواية أبي إسحاق أنه ينام ولا يمس ماء، وهنا رجح الحفاظ رواية إبراهيم ورواية عبد الرحمن ابن الأسود على رواية أبي إسحاق السبيعي. فقراءة كتب الحفاظ النظر في تطبيقاتهم، كتاب العلل الكبير للترمذي أيضا كتاب نفيس جدا، أيضا جامع الترمذي فيه نوعا ما من التطبيقات، سنن النسائي فيها تطبيقات كثيرة وإن كان فيها نوع صعوبة. مثلا من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو رجح فيها البخاري رجح فيها الإرسال على الوصل، لأن أنا ركزت على البخاري، لأن البخاري كما قلت ينسب إليه أنه دائما يرجح الوصل. الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره، حديث جرير بن عبد الله البجري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذا الحديث رواه أبو داود وغيرهما من طريق أبي معاوية الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، نفس الإسناد أبو بكر الصديق الذي ذكرناه قبل قليل، إسماعيل عن قيس. وهذا الحديث إسناد رجاله ثقات، أو رجال إسناده ثقات، أبو معاوية ثقة، إسماعيل ثقة، قيس بن أبي حازم ثقة، جرير ثقة، والحديث متصل الإسناد، ليس فيه أي إشكال من ناحية الإسناد، إلا أن أبا معاوية ليس بذاك الضابط عن إسماعيل، ليس متقن عن إسماعيل، ربما يهم ويخطئ. طيب، جاءتنا قرينة تدل على أن أبا معاوية أخطأ في هذا الحديث، وهي أن هشيما ومعمر وخالد الواسطي وغيرهم من الثقات رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكروا جرير بن عبد الله، فخالفوا أبا معاوية في ذكر جرير. فهنا رجح البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي وأبو داود والدارقطني، رجحوا أن هذا الحديث مرسل، يعني صححوا رواية هشيم ومعمر والجماعة. وأبو معاوية خطأوه في هذا الحديث، يعني في الجملة رجحوا الوجه الآخر، وهذا دليل على خطأه. طيب، هؤلاء الآن كبار الحفاظ يجتمعون على هذا الحكم مع أن المخالف ثقة، وهذا يدل على أن صنيعهم على أن صنيعهم ربما يرجحون المرسل وربما يرجحون الموصول. فمن ينسب إلى البخاري رحمه الله تعالى أنه دائما يرجح الموصول فقد أخطأ. طيب، أنا الآن سأقرأ الأبيات، لأنه هذا الشرح من أبيات المعين الفصل الأخير، فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم عند من يقدمهم، ولاة الثقات في الأسانيد والمتون ومن تقبل زيادته. سأذكر الأبيات وأعلق عليه تعليقا يسيرا، وبعد ذلك نفتح المجال للأسئلة بإذن الله. يقول في النظم: مراتب الثقات إن عرفتها فأنت أعلى رتبة أدركتها، من حازها قد حاز في علم العلل، أوفى نصيب وانتحى نحو الأول عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقال. وهذا ما ذكرته قبل قليل من أن معرفة مراتب الثقات هي الطريق الذي يحتاجه كل طالب حديث ليكون متبصرا في خفايا علل الأسانيد والمتون. ثم يقول: عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقال، ونبدأ الكلام في الخلاف إن جاء في الإسناد غير خاطئ. يعني الخلاف بين الثقات في الإسناد، فالأصل في الإسناد أن تقدم الثبت في الرواة والملازمة. ما معنى الملازم؟ الملازم يعني الذي عرف بضبط خاص عن الشيخ المختلف عنه، وهذا ذكرناه. ثم ذكر قرينة أخرى فقال: وقدم الثقات إن تجمعوا على خلاف واحد فلتسمعوا. يعني الثقات إن اجتمعوا فإن قولهم يقدم على قول واحد، وهذه أيضا قرينة ذكرناها. قال: لكن إذا ما خالف المبرز جماعة الثقات قد نعزز بحفظه وضبطه التفرد كمالك وشعبة وأحمد، فلا نرد قوله بل نتئد، ومن رضي قوله ما لم يبتعد. يقول: نعم، إن جماعة الثقات يقدم قولهم على الفرد، ولكن إذا كان الفرد المخالف لجماعة الثقات في الحفظ والإتقان، يعني ممن ذكرنا أسماء قد يعني ذكرنا في باب التفرد، تذكرون ذكرنا في قرائن الراوي قلنا إن هناك من الرواة من يوصفون بمزيد من الضبط والإتقان، مثل مالك وحماد بن زيد وسفيان الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان والزهري إلى آخره، قتادة، مثل هؤلاء لو وقعت منهم مخالفة لجماعة من الثقات أقول ربما يقبل قولهم، وربما بعض الحفاظ يرجح قولهم على قول الآخرين. وأيضا المثال على ذلك حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين والقمار، راجع كلام أبي حاتم الرازي حيث قدم كلام سفيان الثوري على كلام 5 أو 4 من الثقات، من الثقات الذين لا إشكال فيهم أبدا، ولكن سفيان الثوري لأنه لا يكاد يخطئ في الحديث إلا نادرا فإن الحفاظ يجعلون له شأنا خاصا فيقدمون قوله في كثير من الأحيان. قال فلا نرد قوله، يعني هذا الحافظ، بل نتعب نتأنى ننظر ربما يكون أصاب، ومن رضي قولهما لم يبتعد، يعني من رضي قول الطرفين، يعني هو الواحد لما يكون مبرز في الحفظ كأنه يساوي 5، فإذا خالف أيضا عدلا من الثقات هنا يقوى الجانبان، وقلنا إذا قوي الجانبان ربما يميل الناقد إلى ترجيح الوجهين. طيب ثم يقول وإن أتى في كفة الشقين جمع الثقات يرجح الوجهين، وهذا ذكرناه أيضا في البداية. قال وقد أتى في واحد وواحد صواب كل منهما من ناقد، يعني خلاف بين شخص وشخص وقع في عند بعض النقاد أنه رجح الوجهين، فلتدرس الإسناد غير مرة ولتحذرن سالك المجرة. هو الذي قلت قبل قليل سلوك الجادة، هو نفس التعبير، بعضهم يقول لك سلك المجرة وبعضهم يقول لك سلك الجادة. ولتحذرن سالك المجرة إذا روى مخالفا من أسند غير الطريق حافظا وسددا، وكل هذا القول في الإسناد فخذه بالسداد والرشاد. هذا كله في الخلاف بين الثقات في الأسانيد. وفي المتون إن أتت زيادة وكان في مضمونها إفادة لم يذكرنها جملة الثقات نردها لهيبة الثقات. يقول إذا جاءتنا زيادة في المتن وهذه الزيادة كانت تدل على معنى، تفيد معنى، تفيد حكما، تفيد زيادة في، يعني بعض الأحيان يكون هناك زيادة ولكن ليس فيها شيء زائد من جهة المعنى أو شيء مؤثر، يعني ربما تذكر قصة يذكرها الثقات باختصار ويذكرها ثقة يعني يزيد شيئا في تفاصيل القصة، هذا الشيء لا يؤثر، فهنا الأمر يسير. ولكن إذا كانت الزيادة مؤثرة بمعنى أن فيها ذكر من الأذكار مثلا لم يذكر أو حكم من الأحكام أو نحو ذلك، فهنا هذه الزيادة كثيرا ما يردها الحفاظ. إذا كان الذي تفرد بها واحد عن سائر الثقات وربما يقبلها بعض الحفاظ نعم، ولكن في الجملة نقول هذه الزيادة موضع استنكار. طيب متى تجبر هذه الزيادة، متى يجبر هذا الاستنكار؟ إذا كان الذي زادها من كبار الحفاظ المتقنين. ولذلك مالك بن أنس رحمه الله لما زاد في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من بر إلى آخره، صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخره، الإمام مالك زاد في هذا الحديث من المسلمين على الذكر والحر، على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وهذه الزيادة فيها حكم، مع أن مالكا قد زادها رحمه الله تعالى، إلا أن بعض الحفاظ توقف حتى رأى لمالك متابعا، حتى وجد من تابع مالكا على هذه الزيادة. لماذا؟ لأن من الثقات الحفاظ الكبار من روى هذا الحديث فلم يذكر هذه الزيادة. طب لماذا هذا ذكرها وهذا لم يذكر؟ هذا يجعله يتأنى. والبعض يقبل مثل هذه الزيادة إذا صدرت من مالك مباشرة، هي على كل حال مقبولة، انتهوا إلى قبولها، إما لأن مالكا قد زادها وهو من الحفاظ، وإما لأن مالكا قد توبع عليها. ولذلك ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في شرح العلل، ذكر رحمه الله تعالى أن قال ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في لا أذكره الآن قراءة وإنما يعني فيما أذكر ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في إسناده أو في متنه ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في متنه وإنما تقبل إذا كان الذي زادها من المبرزين أو نحو هذه العبارة. وذكر مثالا على ذلك حديث مالك الذي زاد فيه هذه الزيادة. فالترمح تعالى إلى أن الزيادة تستنكر أو تستغرب، ولكن إذا كانت من أمثال مالك فإنها تقبل. ولذلك يقول في النظم: لكن إذا مبرز قد زادها فيقرب الكلام باحتمالها. أما بعض الزيادات يظهر فيها أنها غير مقبولة، مثل حديث الوضوء الذي زاد فيه بعض الرواة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا إذا جمعت طرق الحديث يستبين لك أن هذه الزيادة ليست صحيحة، لأن هذا الحديث رواه جماعة كبيرة لم يذكروا هذه الزيادة، والذي زادها ليس موصوفا بمزيد من الضبط والإتقان. وكذلك انظر مثلا من أراد أن يتوسع ينظر إلى صنيع الحفاظ في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا التي أخرجها مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري من طريق سليمان التيمي عن قتادة. ولذلك لما أخرج مسلم هذا الحديث قال له راوي الكتاب عنه، وهذا مثبت في الصحيح، قال له يعني ذكر له فيما يتعلق بهذه الزيادة، فقال له مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ يعني سئل مسلم عن هذه الزيادة كأنه استنكر عليه هذا الأمر، فقال مسلم رحمه الله تعالى: تريد أحفظ من سليمان؟ يعني سليمان التيمي ضابط وحافظ، ولذلك قبل زيادته في هذا الحديث. في المقابل بعض كبار المحدثين في وقت الإمام مسلم ردوا هذه الزيادة وذكروا أن سليمان أخطأ في هذا الحديث ورجحوا أنها زيادة غير صحيحة. قال: واعلم بأن العلم لا يلتزم قاعدة بنصها لا تنخرم. ومجمع الكلام في ذا الباب، يعني باب العلل، أمران: خذها زبدة اللباب لتحفظ المراتب الثقات، هذا واحد، والتدم التكرار في ثبات لما حوته كتب الأوائل من علل ومن جواب سائل، هذا الثاني. احفظ مراتب الثقات واقرأ كثيرا في تطبيقات المحدثين الأوائل. والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع: إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد فوصله لو أرسلوا مقبول. هذا هنا إيش؟ عفوا، والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع في سقط عندي من عنده النسخة يذكر لنا البيت اللي هنا. والحافظ ابن رجب قد جمع مراتبا لحفظهم فأبدع إيش؟ لأنه ليس عندي النسخة نفس المثل. أيوة أكمله، ألبسها في شرحي أبهى الحلل، فهل عرفت شرحه وشرح العلل؟ نعم. بعده أيضا إيش؟ هناك بيت قبل قوله: إذ قبلوا من ثقة ما زاد. يا ريت الإشراف عرض الأبيات في اللوح. نعم، وقد أتى من خالف الأوائل. نعم نعم، هذا البيت: وقد أتى من خالف الأوائل فالتزموا قواعدا فواصلة، إذ قبلوا من ثقة ما زاد. ها، خلاص من هنا الأبيات عندي: إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد. هذا اللي قلنا أنه هناك خلاف بين المتقدمين من المحدثين وبين بعض المتأخرين، حتى لا نعمم. قال: إذ قبلوا من ثقة ما زاد حتى ولو قد خالف الأعداد فوصله، ويعني وصل الثقة، لو أرسلوا مقبول، لو أرسلوا يعني الثقات، ووقفهم أي الثقات برفعه أي الثقة الذي زاد يزول، وعمموا من دون ما تفصيل وخالفوا طريقة الكحول. أما البخاري والرعيل الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا. هو نص على البخاري فقط من بين سائر الحفاظ، لأن البخاري خاصة نسب إليه القول الذي عرف عن بعض المتأخرين، وهو القول بقبول الزيادة مطلقا. ووجه الاشتباه في ذلك والله تعالى أعلم أن البخاري قبل زيادة إسرائيل في حديث لا نكاح إلا بولي الذي هو من حديث أبي موسى الأشعري، وهذا القبول أو حتى لو قال زيادة من ثقة مقبولة لا بد أن يحاكم أو أن يعرض على باقي تصرفاته وتطبيقاته ليوصل إلى المنهج أو إلى طريقته الصحيحة. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أو أشار إلى هذه النقطة في شرح العلل، وذكر أن من راجع التاريخ الكبير للبخاري يعلم أنه لا يقول بقبول الزيادة مطلقا. هذا ذكره ابن رجب في شرح العلل. قال ونعم، أما البخاري والرعي الأول كم ضعفوا زيادة لم يقبلوا، بل حكموا مراتب الثقات وكتبهم دليلنا فهاتوا، وحكموا قرائنا تعددوا فلتسلكوا سبيلهم لترشدوا. وانظر مثالا للبخاري قد وقع فيما في لا ترى ناراهما ثم اتبع، الحديث الذي ذكرت الذي هو أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا ترى ناراهما. هذا الحديث البخاري رجح فيه الإرسال مع أن الذي وصل ثقة. وانظر مثالا للبخاري قد وقع في لا ترى ناراهما ثم اتبع، وكم فراجع الكبيرة، أعني بذا تاريخه المسطور اللي هو التاريخ الكبير للبخاري. وبهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من يعني أهم ما أردنا قوله في باب العلل. ثم الخاتمة في هذا النظم: اعلم بأن الصبر خير زاد، فلتحتسب في صنعة الإسناد أن تتبع النبي في أقواله وهديه وفي جميع حاله، فهو الشريف يا فداه أمي ووالدي وإخوتي وعمي، والله إن هديه مقدم فأحيه وربنا سيكرم، والحمد لله الذي وفقني لما نظمت بعد أن علمني، يا رب بارك واستجب دعوتنا من بعد جهل أنت قد علمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، إن شاء الله سيكون الاختبار يوم الاثنين بعد غد، وغدا ليس هناك درس لما طلب البارحة من أن يكون هناك يوم تحضير الاختبار. طيب، رجعت لشرح النظم، نظم المعين، فألفيته قريبا من شرحكم هذا، إلا أنه أكثر اختصارا وأكثر تركيزا، وهذا ما أحتاجه لكم اقترابي عما لخصته في هذا الشرح. أشياء ليست هناك وهي أشياء مهمة، وفي ذاك الشرح أشياء ليست هنا وهي أشياء مهمة، فهذا لا يغني عن ذاك وذاك لا يغني عن هذا. المواضيع التي أخذناها في هذه الدورة أوسع وأشمل من المواضيع التي أخذناها في شرح المعين. حديث أن العمل بالنيات لا، ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف، أقصد خلاف الذي يعامل بمبدأ الترجيح. غاية يعني غاية في الضبط والإتقان. لا، ليس هناك درس ثالث ليلة. قول الراوي فلان حديث فوائد، يقصد غرائب، يعني يقصد غرائب. وهذه الفوائد ربما تكون يكون كثير منها يعني خطأ. لذلك الإمام أحمد يقول: إذا رأيت أصحاب الحديث يقول إن هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غلط. من باب الذي ذكرنا في بعض الدروس أن الفوائد والغرائب هذه كثير منها يكون فيه نكارة وإشكالات، لكن ليس كل الغرائب خطأ. نظم المعين هل نجده مطبوعا؟ نعم مطبوع، له شروح؟ لا ليس له شروح. مطبوع ليس له شروح مطبوع، لكن بإذن الله سأعمل على شرحه، فإذا يعني اكتمل بشكل جيد لعلي أقبعه إن شاء الله. لم تذكر منظومة البيقونية، ليس فقط البيقونية، أكثر مصنفات الحديث ما ذكرتها. يعني إذا أردنا استقصاء فمصنفات الحديث كثيرة جدا جدا، ولكن ذكرنا إشارة إلى جزء كبير من المهم، وإلا ليس لم يكن المراد الاستقصاء. طيب سؤال الأخ حميد مهم جدا، ويذكرنا بنقطة مهمة لعلها أيضا تضاف في موضع باب زيادة الثقة، يعني باب هذا الباب الأخير اللي أخذناه اليوم في مسألة زيادة المتون. إذا اختلف الصحابي فأمر الزيادة هين، ليس هنا إشكال. إذا اختلف الصحابي فالأمر هين، وإنما الترجيح في مسألة زيادة الثقة إذا كان المخرج واحدا، الحديث مداره واحد ويختلف الرواة في ذكر الزيادة من عدم ذكرها. وأما حين يختلف الصحابي فأمر الزيادة أهون، لا شك في ذلك. يعني ليس هذا الباب من باب زيادة الثقة الذي يعني يذكر أن المتقدمين ربما يقبلونها وربما يردونها. أما في قضية اختلاف الصحابي لا. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موضعين مختلفين بلفظين مختلفين؟ ربما. طبعا أيضا على حسب الحديث وعلى حسب الطرق التي وردت. بعض الأحاديث ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قالها في أكثر من موضع وبألفاظ مختلفة، وبعض الأحاديث ربما يعني يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بلفظ واحد، ولكن يختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حكاية هذا الحديث، ويكون المعنى واحد في يعني كثير من الأحيان. هو لما تقول يقبل القولان فهذا معناه أن قبلت الزيادة، واضح الأخت السائلة؟ ما حالهم مع من خالفه إذا كانوا ثقات أيضا، وإذا رجح الوجهين فهو قبل الزيادة ضمنا. بالنسبة للامتحان سيكون غدا بإذن بعد غد بإذن الله في وقت الدرس، ومن لا يستطيع أن يحضر وليس يختبر، من لا يستطيع أن يحضر في ذلك الوقت يرسل إلى البريد برسالة ويذكر عذره في عدم استطاعة الاختبار في ذلك الوقت. واضح؟ مرحبا الأخ جهاد، شرح القاري ما اطلعت عليه. تطبيقات إن شاء الله سيكون هناك تطبيقات في هذه الدورة لمدة يومين تقريبا، وبعد ذلك يعني بإذن الله نحاول أن نستمر في التطبيقات.